السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أحبتنا في الله، في سلسلة الحديث عن الأرزاق، وكنا بالأمس مع موضوع من يعبد الدنيا وزينتها وزخرفها أو شيئا من ذلك، ورأينا إلى أي مدى يقع الإنسان في فتنة الدنيا ويفتن بما رزقه الله تعالى، فيرى أن الألوهية في هذا الشيء، ويعبد نفسه له، ويملك نفسه وحياته له، ويهبه كل ما يملك من حياة وعمر وجهد وموهبة وما إلى ذلك. عافانا الله تعالى من هذه الفتنة قليلها وكثيرها، ونقول الليلة إن شاء الله تعالى مواصلة لهذا الحديث، إن الدنيا دار مؤجرة إيجارا جديدا، دار بالإيجار الجديد، عفي طبعا إيجار الجديد، من كان يسكن في إيجار جديد لا يطمئن إلى هذا السكن، هذه واحدة، لأنه ليس مقرا له. ثانيا، إنه ينتظر موعد الزوال عنه والخروج منه، واخده 5 سنين، سنة عدت بأربعة بأو ثلاثة بأو اثنين، السنة الجاية هنطلع منه، أو يجدد العقد، الله أعلم. الدنيا كذلك، من كان يسكن في إيجار جديد فإنه لا يهتم كثيرا ولا يعتبر بالسكن الذي يقيم فيه، لا بهم بأن هو يوضب ولا يهتم أن هو ينظم، يعني كلها 5 سنين هيكفينا على ما نشوف هنعمل ايه بعد كده، غير إيجار القديم، غير التمليك، يوضب براحته، يجيب أغلى حاجة وحاجة لوكس وأوفر لوكس كمان وحاجة على قد ما لكن الإيجار الجديد ما بيهتمش إن هو ينظم فيه أوي، يوضب فيه أوي، يرتب فيه أوي. حلو على كده، هنوضب ونسيب التوضيب لصاحب المكان. الدنيا تقريبا بهذا الشبه، ونستطيع كل واحد فينا بعلمه الواقعي عن المكان المؤجر إيجارا جديدا يستطيع أن يعقد مناظرة بين هذا المكان وبين الدنيا، تقريبا هو هو الدنيا. لا ينبغي للإنسان أن يطمئن إليها ولا أن يركن فيها، وبالتالي يأخذ منها ما يكفيه ويقضي حاجته، لا داعي للأخذ منها أكثر من الحاجة، إنما القدر الذي يقيتني، القدر الذي أتعايش به، القدر الذي أتبلغ به إلى الموعد النهائي لي في هذه الدنيا، موعد الخروج منها. ومعروف أن مدة الإقامة في الدنيا في الغالب كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 ده في الغالب، وإلا فهناك من يموت قبل أن يبلغ 60 فضلا عن 70. وهناك كذلك من يتخطى هذا العمر ويزيد عن 70 بتقدير الله تبارك وتعالى. فالغالب 60 أو 70 سنة، إذن هو موعد مؤقت وينتهي عنده، موعد مؤقت ويزول عن الدنيا، فكيف يطمئن إلى مكان لا قرار فيه؟ كيف يطمئن إلى حياة لا استقرار فيها؟ فمن العقل أن الإنسان لا يطمئن ولا يعيش بثقله ولا يقعد متمكنا في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه زائل عنها لا محالة، اللي هي النقطة الثانية بقى، أنه ينتظر موعد الزوال، موعد الخروج من هذه الدار، سواء انتبه لذلك أو لم ينتبه، فإن هذه المدة ستمر وتنقضي. ومن ينتبه لذلك سيعد عدته ويستعد بمكان جديد يوم أن يخرج من هذا، يستريح في مكان آخر مربط على مكان. إنما الذي يغفل وينسى يفاجأ مرة واحدة بأن مدة الإيجار انتهت، اليوم أو غدا أو بعد أسبوع سوف يطرد من السكن، وإلا فيؤجره إيجارا جديدا، نظام تاني بقى، أو أن يبحث عن مكان آخر. إمتى؟ فين؟ وإزاي؟ صعب، صعب أن يرتب حاله في هذه العجلة. ربما يدرك أو لا يدرك، ربما توافقه الظروف والأحوال بتقدير الله أو لا توافقه، فيبغر ويبهر ويفاجأ بمفاجأة أكبر منه أو أكبر منه. فالعاقل هو الذي يحسب لها. أنا مأجر كم سنة؟ طب بعد ال5 سنين دول فات منهم كام؟ طب بقي كام؟ طب بعدهم هعمل إيه؟ إما يرتب بقى مع صاحب المكان على إيجار جديد يتمدلي المدة وزودك كذا، يا إما يربط على مكان آخر إن كان صاحب المكان محتاجه. هذا هو العقل، أعقلها وتوكل. إنما سيبها كده وقت الله عين الله ساعتها يفرجها ربنا، هذا تواكل، هذا نوم، هذا جهل. وكذلك لما كانت هذه الشقة كما قلنا إيجارا جديدا، لم أهتم بتزيينها ولا إعدادها إعدادا كبيرا، يعني حاجة كده تقضي المدة دي وخلاص. وكذلك الدنيا، من أيقن الزوال عنها فإنه لا يكترث بها. في الأول لما قلنا إن الإنسان اللي يفهم الدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها ولا يعتمد عليها ولا يبذل قوته كاملة فيها، رحم الله الشقش بكلماته المعهودة: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست. توكس وتوجل الإنسان، يعني تكسفه تخليه يخجل من نفسه. إمتى؟ لما بتبقى حلوة أو وتزهزة. سبحان الله، لما تكتمل تكشف صاحبه وتفضحه وتخزيه. فلذلك الإنسان ما يطمنش إليه، ومش لازم يجمعها كلها لأنه مش هياخدها، سيموت بعد عمر طويل أو قصير ويترك ما جمع، ليس له منها إلا ما قسمه الله له من طعام يأكله فيفنيه، أو ملبس يلبسه فيبليه، أو صدقة يتصدق بها فيبقيها عند الله. وكل الباقي للورثة يا بختهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم خير من فهم قيمة هذه الدنيا وقدرها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أحدهم: كنا نترك 19 الحلال خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. أريدك أن تتخيل معي أنهم قدروا مسافة الحلال، هذه مسافة الحلال، ثم قسموها على 10، وقسموها 10 مناطق. عاشوا في أول جزء من هذه 10 أجزاء، واستغنوا عن 9 فاصلا وأرضا محايدة بينهم وبين الحرام، حتى إذا زل مرة أو وقع بغتة يقع في الحلال لا في الحرام. معناها 9 مناطق، 9 مسافات حلال، قبل ما يوصل للشبه أو قبل ما يوصل للحرام. فأمنوا أنفسهم. الشاهد في هذا أنهم عاشوا بكم من الحلال، عشر، عاشوا بعشر واحد من الحلال الذي أحله الله في هذه الدنيا. حلال، لا شبهة ولا حرام، حلال. ومع ذلك تركوا 9 أعشاره وعاشوا بعشر واحد. أكفاهم؟ نعم كفاهم، وفاض عنهم، وكانوا يتصدقون منه، وكانوا يبذلون حتى يسعدوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويتهلل وجهه فرحا. كنتوا عارفين حديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ عارفين الحديث ده؟ كان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الصحابة إلى التصدق بشيء من الطعام. في ناس فقراء وناس مساكين وكده عاوز يطعمهم، فدعا الصحابة فتباطأوا بعض الشيء، الناس قاعدة محدش قال. فقام رجل بعد وقت، قام رجل وذهب إلى بيته ورجع بصرة كبيرة مملوءة تمرا، حاجة كبيرة ما شاء الله كده، شوية تمر كثيرة كده، وجاء بها عمدا جهارا نهارا يرفعها ويظهرها للناس، كأنه بيقول بصوا أنا جبت إيه؟ أنا جبت ده كله أهو، هو متعمد يعمل كده. ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قالوا إيه الرياء ده؟ ظنوا فيه، ولكن بقية الناس حينما رأوا هذا جاء بهذا التمر الكثير، كل خلى إلى بيته ورجع بما عنده، كل واحد جاب باللي عنده، ويضعون كل ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اجتمع عنده طعام كثير سر به قلبه وتهلل به وجهه فرحا. فقال عليه الصلاة والسلام مبرئا لذلك الصحابي مما وقع فيه من الظن، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، أجر من بخل بها وأجر من عمل بها عفوا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني الصحابي ده الذي ظننتم فيه أنه مرائي ومنافق وجاء يتظاهر أمام الناس، هو فعل هذا فعلا ولكن ليس رياء، إنما كأنه يدعو الناس للصدقة. قلوا أنا عملت يلا كل واحد يقوم يعمل زيه. هذا يجوز أن تحدث بعبادتك من تظن أنه يفعل مثلك أو ينتفع بهذا الذكر. لما أقول لك والله ربنا أكرمنا امبارح وقمت بالليل صليت شوية كده بس كانت ممتعة يا أخي ما شاء الله، ربنا يرزقنا كل ليلة كده، وأنا عارفك أنت بتحبني ولما تسمع الكلام ده مني هتعمل زي ده، ربنا أكرمني امبارح قريت ولا خمس أجزاء، يوم انت ايه تتنشط لهذا، يستحب لي ان اذكر امامك هذا، لكن واحد تاني مش هيفيده، ما ينفعوش الكلام ده، هيسيء بي الظن وانت فلان ده بس مظهر عليا ويتمزع عليا وكده، بلاش اذكر قدامه. فذكر ايه؟ ان نفعت الذكر في الموقع الذي تظن ان الذكر تنفع فيه ذكر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بعشر واحد من عشرة أعشار للحلال، وكفاهم وفاض عنهم ما شاء الله، جاهدوا في سبيل الله بشهادة الله، إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم ويتاني من عشر واحد، عاش وصرف على بيت، أنفق على أولاد، وجاهد في سبيل الله بنفسه ويتني وبماله. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. منين؟ ده عشر واحد بس كان فيه بركة ويكفي جدا. يبقى الإنسان في الدنيا، الدنيا كتير عليه، وربنا جعل الحلال أكثر من حاجتنا، أكثر من إيه؟ من حاجتنا. شوف الناس في أول رمضان صرعى لا متصارعون، هم متصارعون على المحلات، وخزين رمضان وأكل رمضان ولحمة رمضان ويميش رمضان ورمضان ورمضان بريء من كل كلام، ده شهر صيام مش شهر طعام. لكن شوف الناس أخذت قد إيه، شفت شارع أسيوط وأحمد عرابي والحرية واقف إزاي من إيه، من كثرة الناس اللي بتشتري. ذهبتم إلى السوق يوما بعد يوم، الناس مالية السوق والحاجة غالية وبيشتروا برضه، وده كله رايح فين؟ بالتاكل. وكل يوم المحلات مليانة والأسواق مليانة والجملة بتفرغ في القطاعي والقطاعي بياخد الزباين، وكل يوم على كده الدنيا ما خلصتش. مع أكلنا النهم ده وأكلنا الكتير ده والتخزين بلا وعي، في البيت تلاجة فيها فريزر، في ديب فريزر ويمكن اتنين ديب فريزر كمان الله أعلم بعض الناس، ومخزن معرفش ايه ومخزن ايه ومخزن من الصيف للشتاء ومن الشتاء للصيف، وده كله والخير لسه موجود والحلال واجد ووافر ما شاء الله. ربنا خلق الدنيا غامرة بالخيرات، عامرة بالحلال الذي يكفينا ويفيض عنا. فلذلك لا تفتح فمك للدنيا، لن تبتلعها، لن تأخذها كلها، إنما اجمع ما يكفيك ويكفي أهلك، اجمع ما تتصدق به. يعني خلي المسألة كده إيه، على قدر الحاجة، هذا يقلل الحساب يوم القيامة. ويسأل الإنسان يوم القيامة عن أربع كما تعلمون، منها إيه؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالين عن المال، جبت منين وودت فين. طب وليسأل عن مليون كالذي يسأل عن مليونين أو عن ملايين؟ أبو مليون هيخلص سؤال نص ويطلع وخلص اللجنة بسرعة وعدي إن شاء الله على خير، وبمليونين ثلاثة ده بس على ما يسأل جبت منين ووديت فين، ده ياخد وقت حتى وإن كان أصلح في ماله. ربنا هون علينا يا رب. فده كله في حساب يوم القيامة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك وجب على الإنسان أن يقتصد من الدنيا. الدنيا طالما إلى زوال وإيجار جديد لمدة وتخلص يبقى بلاش نعمر فيها التعمير الكتير قوي. خد لك شقة تمليك مش مشكلة مش حرام، اعمل لك فيلا تمليك. لكن في ناس الحمد لله فقر المجدع الحمد لله ما عندناش احنا كلنا تقريبا كده، لكن في ناس لا عنده فيلتين ثلاثة أربعة، مين اللي ساكنهم؟ البوابين الحراس جاب لكل فيلا حارس، هو اللي قاعد فيه، هو اللي بيستعمل بسين، هو اللي بيقعد في الجنينة الجميلة دي، هو اللي مستمتع بالخيرات دي، وهكذا. ده بيروحها شهر في السنة، واللي واخد مش عارف فين في الساحل الشمالي، واخد في اسكندرية، واخد مش عارف فين، مين قاعد فيها؟ ما حدش، إلا إن كان فيها حارس أو بواب أو ما إلى ذلك. هذه زيادات لا حاجة لها، يعني أحط مليون والله ملايين في معرفش في شاليه والله في شقة والله في فيلا في الساحل والله في الشرم والله في برم والله في هنا والله هنا عشان أقعد فيها شهر في السنة أسبوع في السنة، هذا إسراف وتبذير ولا تبذر إيه تبذيرا. تخيل أنه لو تصدق بهذا المال أو ببعضه لله تبارك وتعالى، لو اشترى شقة متواضعة ولو جعلها ملكا له ولكن يؤجرها للشباب البادئ حياته لمدة سنوات، إداها لكل عريس كده إيه سنتين ثلاثة ببلاش بإيجار متواضع من غير مقدمة ولا حاجة، تتجوز يا ابني عندك شقة؟ لا والله يا عم. طب إيه رأيك شقتك عندي؟ بس سنتين ثلاثة وتشوف لك مكان حلو أوي، سنتين ثلاثة يكون وفر له مكان، ربنا يرزقه حاجة تانية. كان يكسب قد إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ما يبنيش هنا لأن دي دار ليس لها قرار، إنما يبني فين؟ للآخرة، يعمل للآخرة برضو حساب، فهي الدار الحقيقية الباقية. والله لما بنقرأ حاجات في السيرة بنحس إن إحنا ربنا يحفظ علينا الإسلام ويجعلنا مسلمين فعلا، نحس إن إحنا بعيدنا أوي كترنا أوي. اللي عنده شقة إيجار قديم وبيجي يوضبها بيصرف عليها آلاف، لك لازم واحد يقعد في مكان كده إيه مكان محترم مكان يسعد فيه خير وبركة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يمر يوما على ابن عباس وهو يصلح كوخا له. الكوخ ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عيدان من الشجر، عيدان خشب كده جنب بعضها، ويمكن تكون عيدان بوص كمان مش مش مش مش مش خشب ولا حاجة، يعني عيدان كده ومتليسها بطين من هنا ومن هنا من بره ومن جوه. الخشب ده عشان يمسك الطين ويشيله، والطين ده عشان يداري الخشب، يعني مضطر للخشب ومضطر لشوية الطين الصغيرة دي، وعبارة عن أوضة ولا حاجة كده يعني أو الطين حتى توسع كده ولها باب بيقفل أي قفل بينام فيه ابن عباس ويقعد فيه. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يصلح هذا الكوخ فقال ماذا تسمع يا ابن عباس؟ قال أصلح هذا الكوخ فقد تهاوى يا رسول الله، يعني هيقع فأنا بأصلح. فقال له المربي الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الأمر أعجل من ذلك. أمر إيه؟ الدنيا، مش مستاهلة تصلح. لو قعدت فيك أنا ممكن يكفيك لحد ما تموت وخلاص تصلح، لمين؟ اللي عاوز يقعد بعدك البصر. يا إصلاح البتاع ده، الدنيا ما تستاهلوش. ما اللي بنعمله ده؟ ايه الخرسانات اللي في الارض دي؟ ايه الاعمده دي؟ ايه الابنيه والتشييد ده؟ فين ابنيه الذين كانوا من قبلنا؟ اين ذهب؟ كان قوم ثمود يبنون في الوديان قصورا تتخذون من سهولها إيه؟ قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تحت في الوادي في الأرض السهلة يبني قصر، لأن البناء تحت أسهل براحته والأرض مستوية وكذا، فبيبني قصر بقى وعلي وبتاع فوق في قمة الجبل بيعمل له بيت، بس عامله ازاي؟ نحت بينحتوه بسنانهم دول والله، ما كان في معدات ولا أجن حتى فيما نظن ولا شكوش، الله أعلم كان بيعملوا ازاي. نحت في الجبل ينحت بيت مش كهف، لا ده بيت بيت، وربنا بيقول عنه بيوتا آمنين، فآية تانية بيوتا فارهين، يعني ايه بيت، بس بيت مكين يحتمي فيه من عدوه، حد هيغير عليه فيه سيول جايه تحت، يطلع هو على الجبل يقعد يقضي اليومين دول فين؟ في الجبل من فوق، لا العدو يقدر يصل له، على ما يوصل له يكون حدفه بالحجاره وموته، ابسط حاجه رماه بالسهام وقتله، فدي مأمن بالنسبه له، فلازم هيعمل بيت حصن بقى، مش بيت اي حاجه، مش فتحه كده وخلاص في الجبل. وفارهين نزهة مزاج، في الحر ده يطلع فوق الهواء، الجبال تحت مدارية المكان، مفيش هواء ولا رايح ولا جاي، فوق بقى في ظلة البيت ده الهواء بقى فاتح فيه من كل ناحية ما شاء الله، مهما كان الحر ما حسش بيه. فراحت فين البيوت دي؟ تركوها وانصرفوا، تركوها وهلكوا ولم يبق منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية؟ وبالتالي فلا داعي للإعداد الكبير والتعلق الشديد بالدنيا، افتكر دايما ان انت في إيجار جديد من ربنا، مهما كنت تملك في الدنيا انت مأجر من ربنا هنا إيجار ايه جديد، بس بلاش ربنا مدهلنا ببلاش، ما ندفعش إيجار ولا حاجة، الحمد لله وتبارك ربنا عز وجل. ولذلك ما تعتمدش انك تأسس هنا وتقيم هنا، فإنها دار مفر والآخرة دار مقر. إذا نعمل للإيه؟ للأخر، يعني بنيت بيت في الدنيا أو اتخذت مسكن أيا كان، مش عاوز بيت في الآخرة، كما قالت امرأة فرعون وعندها القصور والبيوت والدنيا ومصر كلها تحت أمرها، فهي سيادة الرئيس الكبير قوي الكلمة بتاعتها فرعون بيطاطي راسه ليها، يبقى شعب مصر كله لازم يخضع لها وهكذا. ولما قالت لا تقتلوه على موسى محدش يقدر يقرب له ابدا، تربى قدام فرعون ودام عينه ياكل من خير فرعون او من الخير اللي في بيت فرعون، ومش قادر يقول بم ولا يتكلم ولا كلمة، معناها كانت مسلمة، يعني اكيد العلاقات بينهم ربما كانت برضو مش متجاوبة يعني معاه، ورغم ذلك ما استطاع أن يرد لها كلمة. فقالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة، برضو اطلب لك بيت في الجنة، احجز لك مكان في الجنة، وذلك ببناء مسجد، بالمشاركة في بناء مسجد، ولو أن تشارك بمفحص قطار لك في المسجد ده أو غيره، مكان كده إيه، مكان طوبة، ما هو عش الطائر هيجي قد الطوبة الحجر بتاعة النهاردة الحمرة دي، ولو كمفحص قطار احجز لك بيت عند ربنا، احجز لك زوجة عند ربنا، الجنة فيها زوجات من حور العين، آخر زوجاتك هتبقى لك في الجنة برضو، ابس هتلحقك برضو هناك، ربنا يهنيك ببعض في الدنيا والآخر. ولكن في أزواج تانين بقى من حور العين حاجة فوق الوصف وفوق الخيال، فيه عفش في الجنة، البيوت دي فيها فرش سرر مرفوعة وأواني وأكواب موضوع ونمارق مصفوف وزرابي مبثوث سجاد ومخدديات حاجات تكات تتكئ عليها كمساند كده، حاجة روعة، بس مش من صنع الدنيا ولا من مادة الدنيا، احجز مكان مفروش فيها مراكب، نفسك تجيب عربية في الدنيا وبتجيب ربنا يديلك، ولكن برضو في الآخرة هتحتاج في الجنة مركبة تزور عليها إخوانه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: نعم، على الجنائب عليها المياثر. دي لغة عربية، بس اللغة العربية أخذها الطائر وطار. ربنا يرحمنا. على الجنائب جمع جنيبة، جمع ايه؟ جنيبة، زي حقيبة وايه؟ حقائب، نفس الوزن كده. جنيبة جمعها جنائب. ايه الجنائب دي؟ الجنائب دي مراكب، بس مراكب بقى من ذوات الاربع، حيوانات يعني في الجنة، ربنا خلقها في الجنة مش من حيوانات الدنيا. كنا بنتكلم على حمارة العمدة، شفت الفخفخة اللي فيها؟ ها نفسك بس يعني الواحد ياخد له صورة كده جنبها ولا حاجة. فخور بها قوي. ده حاجة بقى عند ربنا، حاجات بقى ايه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عليها المياثر، زي ما قلت لك برضو حمارة العمدة عليها ايه؟ بردعة خاصة نظيفة جدا، وعليها سرج كده محترم زي لجام، وعلى البردعة حاجة زي فرش كده مغزول غزلة جميلة وألوان حاجة روعة وخيوط معينة، ولها جيبين عشان كل ما يعدي: هات البطة دي للعمدة، هات الوزة دي للست العمدة، هات في القرب يملى القرب وروح. فالميثرة مياثر جمع ميثرة، ميثرة الميثرة هي ما يوضع على ظهر الدابة من فراش يستقر عليه الراكب. ما يركبش على ظهر الحيوان كده مباشرة، لما يركب على إيه؟ ما يسمى بالبردعة أو السرج أو ما إلى ذلك، ما في الجبال والجمال والإبل تسمى المحمل وهكذا، حاجة كده بحط الإنسان يقعد عليها يستريح، غير ظهر المباشر للمركب. فالجنة فيها ما شاء الله، فيها حياة كاملة، تحتاج إيه؟ حجز برضه، طلب. ولو أن تحجز بدعاء، ادعي ربنا، ادعي ربنا، اطمع يا رب رزقتنا في الدنيا، ارزقنا في الاخره يا رب. لما تبص لزوجتك الجميله الحلوه الحبيبه، ربنا يجملها في عينك وتشوفها غزاله وتبقى غزال فعلا، قول يا رب ارزقنا غزال برضه في الجنه، يا رب ارزقنا من حور العين. لما تبص وتشوف العربيه بتاعتك الفخمه اللي تركبها كده بالزهو، قول الحمد لله الذي وهبنا، سبحان الذي سخرنا هذا، اللهم ارزقنا مركبه ومراكب في الجنه، وهكذا تدخل بيتك مبسوط من الشقه شكلها ما شاء الله نظيفه وحلوه وجميله وحاجه كده، قول يا رب ارزقنا في الجنه، وهكذا. فالدنيا دار بالإيجار الإيه؟ الجديد. ختاما اخواننا بتوع التبليغ بارك الله فيهم، لهم أمثلة حلوة، بقول لك الإنسان في الدنيا عامل زي إيه؟ زي واحد شغال بره في السعودية، في قطر، في الإمارات، في أمريكا، في أوروبا، إيطاليا، أي حتة شغال بره. اللي بره ده بيحط فلوسه بره ولا بيبعتها على هنا؟ ها كلكم قلتوا ايه؟ يبعتها على هنا، اما يبعتها لابوه لاخوه عشان يبني له حته بيت ولا حاجه، يبعتها على بنك في حسابه هنا وهكذا، انما ما بيخزنهاش بره هناك. انا ممكن فجاه احنا مستغنيين مع السلامه، يترحل بفلوسه في بلده. طيب بنى كم بيت هناك؟ ولا بيت ولا شقة. يلي سافرت وسكنت جبت عفش جديد ولا عفش من الحراج، مش كده؟ حاجة تقضي، حاجة تقضي على ما نسافر، حلوة وماله وحلوة وما شاء الله يقضي. هو كده حب يبني بيت، هيبني فين؟ في نص الطريق والله، هناك في البلد اللي هو فيها والله، في بلده الأصلية، في بلد اللي هيرجع لها. كل حاجة بيعملها بيبعتها لحياته. فكذلك اعمل كل عمل واحتسبه طاعة وعبادة لله. اخلص فيه لله، اعمله من اجل ربنا مش عشان حاجه تانية. حتى لو كان من العادات، لو كان من العادات اعملها لله، تقوم تاخذ ثوابها وتروح لك الاخره هناك تستناك. حتى اللقمه يضعها الرجل في امراته، اماطه الاذى عن الطريق صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. حاجات عاديه بنعملها، انوي بها الطاعه، انوي بها اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، تبقى لك عند ربنا سبحانه وتعالى، تروح تلاقيها هناك ان شاء الله. ما تبنيش في هنا لان دي دار سفر، دار سفر، والموت يذكرنا يوما بعد يوم. فين فلان؟ الله يرحمه. فين فلان؟ الله يغفر له. فين فلان؟ الله يلحقنا به على خير، ربنا يحسن ختامنا زي ما احسن ختامه، هكذا. وصغار وكبار واطفال. فإذا سننتقل من هذه الدورة، وسينتهي هذا الإيجار وهذه الإقامة، تنتهي عند حد معين. إذا لا تعلق بها ولا ركون فيها ولا استقرار فيها، إنما دار القرار والمتعة والراحة والسكينة الأبدية في الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة، ورزقنا حياة طيبة في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا أجمعين. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا يا رب العالمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأحسن ختامنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلي يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله.